صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا أبتي، صباح الخير كل الخير يا أنغام أغنيتي. صباح سعيدا كالمنى لكما، يطل الصبح مبتسما. سعيدا كالمنى لكما، يطل الصبح مبتسما، ويرسم أجمل الألحان من حب على شفتي، ويرسم أجمل الألحان من حب على شفتي. هما الآمال في عمري، ونبض الشوق في صدري. هما الآمال في عمري، ونبض الشوق في صدري، ومن آيات سحره ما يفوح العطر في لغتي، ومن آيات سحره ما يفوح العطر في لغتي. صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا أبتي، صباح الخير.